اللهم لك الحمد كما أنعمت فعلمت، ولك الحمد على ما فتحت ففهمت، ولك الحمد على إنزال الكتاب فصدق برهانا لمن رام الأسباب من أولي الألباب، فاللهم اجعله لنا سببا أو اجعله سبب الأسباب إليك، ولا تجعلنا ممن تقطعت بهم الأسباب. وصلى الله وسلم على أنفس من علم وعلم وبين وفهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمهتدين المقتدين وسلم. وبعد، فقد وصل بنا الشرح إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وعرضنا لبيان الخلف الذي في الآية من أصول إلى غير ذلك، ووصلنا في تبيين ذلك إلى قوله تعالى: أنؤمن. وقلنا بأن الخلف يدور بين تحقيق الهمز وإبداله. وقلنا بأن الذين يبدلون هم من؟ هم ورش والسوسي وحمزة عند الوقف. فدليلنا على إبدال ورش لهذه الهمزة من الشاطبية هي قوله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا. نعم. ودليلنا على إبدال السوسي لمثل هذا قوله: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. من الهمز مدا. جيد. ما الذي بعد هذا؟ كما آمن تحدثنا عن المنفصل، عن المنفصل، وقلنا بأن المنفصل دليله من قول الإمام الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، فقالون والدوني بخلف يرويك درا، الياء للسوسي والدال لابن كثير قصر بغير خلف، وتعين للباقين الباقي. نأتي إلى كلمة السفهاء: كما آمن السفهاء. أما آمن فقد مر معنا أيضا، قلنا فيه ماذا؟ قلنا فيه البدل لمن؟ لورش. دليله من قول الإمام الشاطبي: وما بعد همز ثابت أمغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. فهذه المراتب الثلاث أو الثلاثة. نأتي إلى قوله تعالى: السفهاء. ما الخلاف الذي يدور فيها في حالة الوقف؟ نعم، لكن عندنا همز متطرف، خذوا حذركم، عندنا همز متطرف: كما آمن السفهاء. وعند الوقف سكنت هذه الهمزة لماذا؟ للوقف، سكنت للوقف. إذا تطرف الهمز فإن حمزة وهشاما يفعلان ماذا؟ يغيران أو يسهلان. والتسهيل هذا نورده هنا على مطلق التغيير، على مطلق التغيير. إذن حمزة سواء توسط الهمز إذا وقف عليه أو تطرف يغيره، لكن هشاما إنما يشارك حمزة في ماذا؟ في تغيير الهمز المتطرف، لأن الأطراف محل التغيير، وهي أحوج للتغيير لأجل ماذا؟ لأجل الوقف، لأجل الوقف عليها. كيف نأخذ دليل الدليل على أن هشاما يوافق حمزة على تغيير الهمز المتطرف من الشاطبية وفي غير هذا بين بين ومثله أو ومثله على الروايتين؟ ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، ومثله أو ومثله إذا قلنا مثله نعربه بماذا؟ كيف نعربه؟ مبتدأ، نعم. أين خبره؟ يقول هشام، والتقدير يقول هشام مثل مثل قول حمزة في الهمزة، يقول هشام نعم مثل قول حمزة في في الهمزة، جيد. ومثله يقول هشام ما تطرف ما تطرف مسهلا، جيد. ما دليلكم على تغيير هذا الهمز؟ ويبدله مهما تطرف مثله، ويبدله، يبدله الضمير يعود على من؟ أبدا، يعود على من؟ يعود على الهمز. يبدله أي يبدل الهمز، ويبدله مهما تطرف، يبدله مهما تطرف. من الذي تطرف؟ الهمز. إذا تطرف الهمز يبدله، ويبدله مهما تطرف مثله. الهاء في مثله، في قوله مثله يعود على من؟ يعود على الألف. ما الذي مثل الهمزة؟ الألف، لأنه هو الذي قبله، أليس كذلك؟ ويبدله مهما تطرف مثل الألف، يعود على الألف المذكورة في البيت قبله. ما الذي بعد قبله؟ سوى أنه من بعد ما ألف جرى، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله، ويبدله. كيف نعرب يبدله؟ ها، معطوف على ماذا؟ نعم، نعم، يمكن أن يكون معطوفا على على على يسهله، فله حكمه وله أيضا تقديره. وفيه وجه ثاني، ألا يمكن أن يكون استثناء معنويا لا لفظيا ولا محل له إذن من الإعراب، ويكون كقوله، كقوله ماذا؟ قام القوم إلا زيدا وعمر لم يقم، أليس كذلك؟ قام القوم إلا زيدا وعمر لم يقم. فقول الإمام ويبدله مهما، كيف تعربون مهما؟ أين جواب مهما؟ محذوف، محذوف. مهما تطرف، مهما تطرف مثله، مثله كيف تعرب؟ ما محله من الإعراب؟ مفعول ماذا؟ لا أبدا، مفعول ماذا؟ المفعول الثاني لمن؟ لماذا؟ ليبدل. أين المفعول الأول؟ الهاء من يبدله. إذن يبدل لها مفعولان، لها مفعولان. المفعول الأول هو هو الهاء، والمفعول وثاني المفعولين هو هو مثله. يبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي سنة، أليس كذلك؟ لبيان حكم، حكم ماذا؟ القصر والمد في حال البدل عند عند الوقف، أليس كذلك؟ إذن حمزة، حمزة وهشام يبدلان هذه الهمزة المتطرفة إثر ماذا؟ إثر ألف، إثر ألف ماذا؟ إثر إثر ألف، ألفا يبدلانه ماذا؟ ألفا، أليس يبدلان الهمزة ألفا، أليس كذلك؟ كيف جرى إبدال الهمزة ألفا؟ نقول بأن الهمزة هنا تطرف إثر ماذا؟ إثر ألف، نعم. هل يجوز أن ننقل حركة الهمزة إلى إلى ما قبله في في في حال، في حال أن يكون قبلها ألف؟ لو نقلنا حركة الهمزة إلى ماذا؟ إلى الألف، إلى الألف لتحركت الألف، ولو تحركت الألف لانقلبت همزة، أليس كذلك؟ لأن الألف إذا تحركت انقلبت همزة. ولا خرجنا عن الموضوع، ولا خرج اللفظ عن الموضوع. ثم إن المد أو ما في الألف من المد فإنه يقوم مقام الحركة، أليس كذلك؟ وإذا نقلنا حركة الهمزة إلى ما هو بزينة الحركة يكون ماذا؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تنقل حركة إلى متحرك، أليس كذلك؟ جيد، دعونا من هذا، نقول كيف جرى إبدال الهمزة المتطرفة الساكنة للوقف ألفا إثر ألف. نحن إذا تمعنا وتبين الوضع وقلنا مثلا السفهاء، هذه همزة ساكنة متطرفة، قبلها ماذا؟ قبلها ألف، والألف لا يكون إلا ساكنا، أليس كذلك؟ ولا يكون ما قبله إلا فتحة، ها؟ أليس كذلك؟ نعم، نقول بأن هذه الألف حاجز غير حصين، هذه الألف حاجز غير حصين، أليس كذلك؟ لأنه ساكن. جميل، إذن ما الذي بقي لنا؟ همزة ساكنة في الوقف إثر ماذا؟ إثر فتحة. تبينتم معي هذا؟ انتبهوا، إذا سكنت الهمزة إثر فتحة يكون ماذا؟ تقلب الهمزة ألفا لأنها من جنس حركة ما قبلها، وحركة ما قبلها ماذا؟ الفتحة، وجنس الحركة هو ماذا؟ هو الألف. الحرف الذي هو جنس حركة الفتحة هو ماذا؟ هو الألف. إذن يكون ماذا؟ أبدلنا الهمزة الساكنة إثر فتحة، ولا اعتبار بالحاجز الذي هو الألف، لأنه ساكن، ونعم وهو حاجز غير حصين، فلم يمنع من التأثير. إذن قلبنا الهمزة ألفا، فصار عندنا ماذا؟ اجتمع عندنا ألفان، الألف الأولى التي هي مدية وهي أصلية، وهي ساكنة، والألف التي قلبت أو أبدلت عن همز، لكما مذهبان، إما أن نحذف إحدى الألفين تخلصا من التقاء الساكنين، وإما أن نبقي الألفين. لماذا؟ قالوا لأنهما حصلا في الوقف، والوقف محل اجتماع الساكنين، يجوز اجتماع الساكنين في الوقف، أليس كذلك؟ فلنا أن نحذف تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اجتماع ألفين، ولنا أن نبقي الألفين. فإذا حذفنا، نرجع إلى الأولى، فإذا حذفنا إحدى الألفين فما المحذوف، الأولى أم الثانية؟ كيف تقولون؟ لكم أن تقولوا ما فائدة وما ثمرة بيان المحذوف من الألفين؟ ما الذي نجنيه؟ ما ثمرة معرفة هذا الخلاف؟ أليس كذلك؟ ثمرته تتبين في ماذا؟ في مراتب المد، هل نقصر أم نمد؟ لأننا إذا حذفنا الأولى كان لنا نوع من المد، تعين لنا شيء من المد، وإذا حذفنا الثانية تعين لنا أيضا شيء آخر من أنواع المد. فنحن إذا حذفنا الأولى يكون ماذا؟ إذا حذفنا الأولى يتعين ماذا؟ يتعين القصر. إذا حذفنا الأولى تعين القصر، لماذا؟ تعود الكلام بالعربية، رضي الله عنك، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال الإمام الفراء: إن قدرت حذف الألف الأولى ماذا؟ لم تطول المد. يأتي الإمام ابن آج الروم رحمة الله عليه في فرائد المعاني يقول ماذا ووجهه، ساق هذا القول قول الفراء وقال ووجهه ماذا، أن الألف الأولى هي ماذا، هي التي توصف بالمد، لأن الألف الأولى هي التي توصف بالمد وقد حذفت، هي الموصوفة وهي المعنية بالمد وقد حذفت، فلماذا المد؟ نقول وما شأن الألف الثانية؟ فما شأنها؟ نقول بأنما هي ألف مبدلة من همز، وهذا الهمز ساكن، وهذا الهمز ساكن، فإذا أبدلنا من الهمز الساكن ألفا فلا مد، كما تقول في يأتكم، أين المد؟ يأتكم وانتهى، إذا لا حكم، لا مجال للمد ولا سبب له، أليس كذلك؟ لا حكم له ولا سبب، إذا تعين القصر. ونحن إذا قدرنا حذف الألف الثانية يكون ماذا؟ الوجهان على ماذا؟ القصر على ماذا؟ والطول على ماذا؟ ما وجه القصر وما وجه الطول على مذهب الإمام؟ القصر لك أو الطول يمكن أن تأخذهما من القاعدة المعروفة، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، أليس كذلك؟ هنا حرف مد وهو الألف الأولى، أليس كذلك؟ باقية، هي باقية، حرف المد باقي، نعم، والهمزة التي أبدلت ألفا غيرت، أليس كذلك؟ وما التغيير الذي وقع فيها؟ نعم، وقع فيها تغييران، التغيير الأول الإبدال، إبدالها ألفا، والتغيير الثاني الحذف، إذن هو همز منوي أو همزة منوية، والألف موجودة، إذن تدخل تحت قاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. الذين يقصرون تركوا الاعتداد بالهمزة وتركوا النية لها، قالوا ما دامت حذفت غيرت بالبدل ثم حذفت انتهى أمرها، لم يعتدوا بها وتركوا الاعتداد بها وتركوا النية لها، والذين مدوا قالوا هي مغيرة سواء غيرت بالبدل أم غيرت بالحذف، فالأمران سيان، إذن مد وقع قبل همز مغير فيجوز فيه ماذا؟ المد والقصر، المد على ماذا؟ على الاعتداد بماذا؟ بالهمزة، فالهمزة منوية، الهمزة منوية، إذن اعتدوا، من مد اعتد بالهمزة، وإن غيرت لأنها منوية، وإن غيرت بالبدل ثم بالحذف، أليس كذلك؟ عرفنا هذا؟ جيد، إذن عندنا القصر على تقدير حذف الأولى كما قال الإمام الفراء ووجهه الإمام ابن آج الروم وغيره، والقصر أيضا على تقدير حذف الثانية على وجه، أما الطول فعلى تقدير حذف الثانية قولا واحدا. عندنا مسألة، إذا اجتمع ألف وألف وألف فكم عندكم في العدد من ألف؟ ثلاث ألفات. بعض العلماء الأقدمين يقول ماذا؟ يقول بأنها لو جمعت ما جمعت من الألفات لم تكن إلا ألفا واحدة، ولذلك قيل لأبي إسحاق، قال له رجل في اجتماع ألفين، قال أن تمد مدا مشبعا، قال لو مددت إلى العصر لم تنطق إلا بألف واحدة، لو مددت إلى العصر، ولعله كان في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، قال لو مددت إلى العصر ما نطقت إلا بألف، يعني بألف واحدة، وسيأتينا في هذا في التعليل إن شاء الله مفصلا، وإنما أردت أن أنكت لكم. بقي لنا وجه ماذا؟ وجه إبقاء ماذا؟ الألفين. وجه إبقاء أنهينا الآن ماذا؟ ها التخلص بحذف إحدى الألفين. ها التخلص من ماذا؟ من التقاء الساكنين أو من التقاء الألفين. بقي لنا الإبقاء عليهما أو إبقاؤهما. إذا أبقيناهما يكون ماذا؟ اجتمع عندك ألفان فلا بد أن تمد مدا مشبعا، وقالوا يجب أن يزاد بينهما ألف ها ينقص منه لواء التقاء الساكنين، ها أليس كذلك؟ فنمد مدا مشبعا، فنمد مدا مشبعا. إذن فهذا موجب للمد، فليس هنا إلا المد على الوجه الصحيح. والتوسيط أين هو؟ أين التوسيط؟ إذن أخذنا القصر على ماذا؟ على تقدير حذف الألف الأولى أو على تقدير حذف الألف الثانية على وجه، وأخذنا المد على تقدير حذف الألف الثانية والإبقاء أو إبقاء الألفين، لأنه يجوز اجتماع الساكنين في الوقف كما تقدم. الوسط أو التوسط من أين نأخذه؟ حمزة له فيه خمسة القياس، ستأتينا أيضا وهشام خمسة القياس. الإبدال على ماذا؟ على ثلاثة مراتب، على القصر والتوسط والإشباع. هذه الأشياء المحفوظة لديكم، أنا لا أريد أن أعرج عليها لأنها محفوظة، أريد أن أدلكم على خبايا الزوايا، على خبايا الزوايا. جيد، نأخذ التوسط من ماذا؟ من أين؟ قالوا قياسا على ها على العارض للسكون، على العارض للسكون. ويمكن، ما دليلكم من الشاطبية؟ من الذي يستطيع أن يأتي بالشاهد من الشاطبية على هذا؟ وعند سكون الوقف وجهان أصل الوجهان، ووجه آخر أصل بالأصالة، أصل بالأصالة، وهذا من ذاك، أليس كذلك؟ كل هذا على القول بماذا؟ بالوقف على السكون، بالوقف على السكون. إذن نقول السفهاء السفهاء السفهاء إلى آخره، أليس كذلك؟ لأننا أبدلنا، فتعين ماذا؟ ثلاثة مراتب في المد: القصر والتوسط والإشباع. هناك وجه آخر، هناك وجه آخر، وهو ماذا؟ رواه سليم عن حمزة، أو رواه خلف عن سليم عن حمزة، وحكاه أيضا أبو الحسن بن غلبون رضي الله عنه. هذا الوجه هو أن يغير هذا الهمزة المتطرفة بماذا؟ بالتسهيل، أن يغيره بالتسهيل. من أهل العلم من رد هذا الوجه، ومنهم من قبله. دليل هذا الوجه من الشاطبية قوله وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. إذن ما قبله التحريك، ما صورة الهمزة الآن؟ عندنا همزة متطرفة وهي متحركة، وما قبله، ما قبله الضمير يعود على من؟ على الهمز. وما قبله نعم التحريك. إذن عندنا همز متطرف متحرك، أليس كذلك؟ فإما أن يكون قبله حركة أو ألف، أن يكون قبله حركة أو ألف، هذا الذي نريد. قد يكون ساكنا غير ألف، لكن لا نريده، لا نريده هنا. إذن نقول ماذا؟ عندنا همز متطرف متحرك في الآخر، وهو المتطرف. قبله ماذا؟ حركة كالملأ مثلا، ها؟ أو ألف أو بدأ مثلا أو يبدئ أو إلى آخره. وما قبله الألف السفهاء مثلا، الماء، السماء، السماء إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن عندنا همز متطرف متحرك وقبله حركة أو قبله ألف ساكنة، أليس كذلك؟ نعم. قال الإمام الشاطبي: وما قبله التحريك أو ألف محركا. محركا يعود على من؟ أبدا على الهمز، على الهمز. نعم، وما قبله التحريك أو ألف قبله التحريك أو ألف وكان محركا. الهمز تحرك وكان قبله إما ماذا؟ إما حركة أو ألف كما مثلنا. فهذا يكون فيه ماذا؟ يكون فيه ماذا؟ كان قبل يتحدث عن عدم الروم والإشمام لأنهما ممتنعان في صورة ماذا؟ في صورة البدل، في صورة البدل، لأنه لا يتصور روم ولا إشمام مع البدل. لكنه الآن أجاز الروم، ولكن بشرط، بشرط ماذا؟ بشرط التسهيل، بشرط التسهيل. لا يمكن أن نسهل الهمزة في حال الوقف عليها ساكنة إلا بماذا؟ إلا بروم الحركة، إلا بروم الحركة. لقائل أن يقول، أو الذي يرى بأن هذا المذهب ممتنع، لأن هذا المذهب ممتنع، يقول بأن الهمزة لا يمكن أن تسهل هنا. لماذا؟ قال: لأنها متطرفة، لأنها متطرفة وسكنت الوقف، ولا يمكن أن يظهر عليها التسهيل، لأنه لا تسهل الهمزة الساكنة كما تقدم عندنا. قلنا له: إذن الذي يوجب تسهيلها هنا هو الحركة، هو الحركة. فامتنعت الحركة أيضا، لماذا؟ لأنه لا يوقف على متحرك، لأنه لا يوقف على متحرك. إذن امتنع الأمران: أولا، لا يمكن أن نسهل الهمزة في حال الوقف عليها ساكنة، وإذا أردنا أن نسهلها في هذه الحال يجب أن نحركها، وإذا حركناها امتنع المذهب العربي، ولم يجز، لأن العرب لا تقف على متحرك كما لا تبتدئ بساكن. فما المخرج من مثل هذا؟ سهل الأمر عندكم، تبينتموه، أحسنتم، رضي الله عنكم. إذن نروم ماذا؟ نروم الحركة ممتنعة لأنه لا يوقف على متحرك، نعم. والتسهيل ممتنع لأنه لا تسهل الهمزة الساكنة، إذن بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا الروم. الروم هو ماذا؟ الإتيان ببعض الحركة. هذا الروم خلصنا من هذا الإشكال، سوغ لنا أن نقف على همز مسهل، أليس كذلك؟ وعدم إتمام الحركة فيه سوغ لنا أن نقف على بعضه. إذن ساغ لنا أن نقف على بعض الحركة، ولو كان حركة كاملة لما ساغ، وامتنع معه التسهيل. إذن سهلنا الذي سوغ لنا الوقف على هذا الهمز بالتسهيل، هو ماذا؟ هو روم الحركة. للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى المنع من الروم البتة، وفريق أو مذهب أو أهل المذهب الثاني يرون تعميم الروم في الحركات الثلاث أو الثلاثة، والمذهب الثالث أو أهل المذهب الثالث يرون الاقتصار على ما يجوز فيه الروم، ويمنع الروم حيث لا يسوغ الروم. إذن فلنبدأ في تفصيل المذاهب الثلاثة وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.